راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله، أرحب بكم في مادة العقيدة في أكاديمية زاد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا حللتم الواجب الذي كلفتكم به، وهو أن تبحثوا في القرآن والسنة على معنى لا إله إلا الله، لنحل هذه المشكلة الكبرى بين طائفتين عظيمتين من طوائف المسلمين. طائفة تقول معنى لا إله إلا الله ولا خالق إلا الله، وطائفة تقول معنى لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله. استدلت الطائفة الأولى لا خالق إلا الله كما يقولون باللغة، وأن إله في اللغة العربية فعال بمعنى فاعل، أي خالق رازق مالك مدبر. وهؤلاء قالوا لا، إله في اللغة العربية بمعنى فعال بمعنى مألوه، بمعنى مفعول أي مألوه، فلا معبود يستحق العبادة إلا الله. وتذكرنا في الحلقة الماضية أن الخلاف له ثمرة عظيمة، وينبني عليه كل يعني أشياء. يعني الطائفة الأولى التي تقول لا خالق إلا الله تتهم الطائفة الثانية بأنهم خوارج، وأنهم تكفيريين، وأنهم يكفرون المسلمين بغير حق وهكذا. والطائفة الثانية تتهم الطائفة الأولى إذا صرفوا نوع من أنواع العبادة لهؤلاء المقبورين الموتى وهم لا يعتقدون أنه خالق مالك رازق مدبر، يقول هذا شرك أكبر مخرج من الملة، وهؤلاء قبورية معظمين للقبور، وهؤلاء مشركون بأفعالهم هذه، وشركهم أعظم من شرك السابقين وهكذا. إذن عندنا إشكالية كبرى. قلنا مرجع هذا الخلاف أن نرجع للكتاب والسنة. في المرة الماضية تكلمنا عن اللغة، وقلنا أن علماء اللغة كانوا مع الفريق الثاني، فلا يوجد عالم من علماء اللغة يقول إله بمعنى آله، ما في أحد من علماء اللغة يقول هذا. وأمر ثاني، قالوا لو قلنا إله بمعنى آله صار عابد، لأنه آله يعني عابد متأله متعلق. إذن يقولون لا، أصبح العكس، يعني أصبح الخالق جل جلاله هو المتعلق بمخلوقاته. فمن ناحية اللغة خرجنا أنه لا يسند أصحاب القول الأول، ووصلنا أننا سنبحث في يعني الكتاب والسنة على هذا المعاني. تعالوا يا أخوان، إذا أردنا نبحث في الكتاب والسنة نبحث عن من؟ نأتي للأنبياء والرسل الذين دعوا أقوامهم إلى لا إله إلا الله، وهذا أمر متفق عليه، لا يوجد نبي ولا رسول إلا ودعا قومه إلى لا إله إلا الله. فخلونا يا أخوان يعني ننظر إلى دعوة الأنبياء والرسل. نبدأ بنوح عليه السلام. ماذا قال نوح عليه السلام لقومه؟ قال الله عز وجل لقد أرسلنا نوحا. أنا أريد منكم أن تتأملوا الآيات، لأن لن نذكر أقوال مفسرين، قد يقول هذا الشخص هؤلاء حنابلة، قد يكون يقول الشخص لا هؤلاء يعني صوفية، لا، نحن سنأتي من خلال الآية الواضحة. قال الله عز وجل لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. يا قوم، هذا نوح يقول لقومه، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أي لا إله إلا الله في هذه الآية، نريد لا إله إلا الله في الآية ومعناها من خلال الآية. قال ما لكم من إله، هذه إيش معناها؟ لا إله غيره، الضمير يعود من؟ على الله. ما لكم من إله، لا إله غيره إلا الله. إذا لا إله إلا الله في هذه الآية هي أين؟ ما لكم من إله غيره. ما معناها من خلال الآية؟ اعبدوا الله. يا قوم اعبدوا الله، السبب لأنه لا معبود يستحق العبادة إلا الله، ما لكم من إله غيره. فمعنى هنا إله معبود، اعبدوا الله لأنه لا معبود يستحق العبادة إلا الله، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قد يقول شخص يعني ما هي واضحة جدا، نأخذ آية أخرى تتعلق بنوح. قال الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. تعالوا الآية هنا، لقد هناك ولقد، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله. هنا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هنا ما تفسير ما لكم من إله غيره؟ ألا تعبدوا إلا الله. لو جمعنا بين الآيتين اعبدوا الله ما لكم من إله غيره في هذه الآية، في الآية الثانية قال لهم، هي نفس الآية ونفس المعنى، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير ألا تعبدوا إلا الله، هنا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهنا قال ألا تعبدوا إلا الله. فما معنى ما لكم من إله غيره؟ ألا تعبدوا إلا الله. فما معنى لا إله إلا الله التي دعا إليها نوح عليه السلام؟ معناها ألا تعبدوا إلا الله. لا إله إلا الله، لا معبود يستحق العبادة إلا الله، البراء من عبادة كل المعبودات وإثبات العبادة لله سبحانه وتعالى. هذا واضح دعوة نوح. يقول قائل أعطينا أدلة أخرى، نأخذ هود عليه السلام. طيب هود ماذا قال هود؟ قال الله عز وجل وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. ما لكم من إله، لا إله غيره إلا الله، معناها اعبدوا الله. سيقول قائل طيب أعطينا دليل أوضح. الدليل الأوضح ماذا فهم قوم هود من معنى لا إله إلا الله، ما لكم من إله غيره، هذه لا إله إلا الله، ما لكم من إله، لا إله غيره إلا الله. ماذا فهم قوم هود عندما قال لهم هود ما لكم من إله غيره، دعاهم إلى لا إله إلا الله؟ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. والله أكبر. ماذا فهم قوم هود من لا إله إلا الله عندما دعاهم هود إلى لا إله إلا الله؟ فهموا ترك عبادة كل ما سوى الله والتوجه بالعبادة لله وحده. أجئتنا لنعبد الله وحده، إذا لا إله إلا الله اعبد الله وحده، ونذر ما وترك عبادة كل ما كل المعبودات، ترك ما كان يعبده الآباء غير الله سبحانه وتعالى، ونذر ما كان يعبد آباؤنا. هذه آية قوية واضحة واضحة. ما معنى لا إله إلا الله؟ عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة كل ما سوى الله. ما معنى الإله؟ هو المعبود. لا إله إلا الله، لا معبود يستحق العبادة إلا الله. لا أظن هذه تحتاج إلى أن نعود إلى كتب تفسير أو نحو ذلك. نأخذ صالح، ماذا قال صالح عليه السلام إلى قومه؟ قال الله عز وجل وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. هذا دعوتهم. طيب اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما لكم من إله؟ لا إله غيره إلا الله. ما معنى من خلال الآية اعبدوا الله؟ لأنه لا معبود استحق العبادة إلا الله. لكن سيقول قائل أعطينا أوضح، ماذا فهم قوم صالح من دعوة صالح لهم إلى لا إله إلا الله؟ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك لما تدعونا مما تدعونا إليه مريب. ماذا فهم قوم صالح من دعوة صالح لهم إلى لا إله إلا الله؟ قالوا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، يعني فنعبد الله وحده لا شريك له ونترك ما يعبده آباؤنا. ففهموا من معنى لا إله إلا الله ترك جميع المعبودات التي يعبدها الآباء والتوجه إلى عبادة الله وحده لا شريك له. في آية ثالثة أيضا تدعم هذا، قال الله عز وجل لقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، ما هي دعوته؟ أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. إذن كانت الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، هذا معنى ما لكم من إله غيره. نأخذ شعيب مثلا، قال الله سبحانه وتعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، نفس المعنى، ما لكم من إله غيره لا إله، معناها اعبدوا الله وحده لا شريك له. إذن هذا معنى كذا. طيب سيقول قائل أعطينا شيء أوضح، ماذا فهم قوم شعيب من دعوة شعيب لهم إلى لا إله إلا الله؟ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. فهموا من دعوة شعيب لهم إلى لا إله إلا الله أن يتركوا عبادة ما يعبده آباؤهم والتوجه بالعبادة لله وحده لا شريك له. واضح، ولا تحتاج كتب تفسير ولا تحتاج شيء من هذا. نأتي إلى إبراهيم عليه السلام، قال الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ما هي الكلمة التي جعلها إبراهيم عليه السلام باقية في عقبه؟ الكلمة بإجماع المفسرين لا إله إلا الله. أين معناها في خلال الآية؟ معناها إنني براء مما تعبدون، هذا لا إله، إنني براء مما تعبدون لا إله، إلا الذي فطرني إلا الله المنفرد بالخلق والملك والرزق والتدبير فهو المستحق للعبادة. إذن فما هي ما معنى الكلمة التي هي لا إله إلا الله من خلال هذه الآية؟ معناها البراءة من عبادة كل المعبودات وإثبات استحقاق العبادة لله وحده لا شريك له. نأخذ فاصل ثم نواصل بمشيئة الله. من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها، فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة. فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها، وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها

أنه لا يستحق العبادة إلا الله. خذوا عيسى عليه السلام، قال الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذه آية واضحة، تعالوا لا إله إلا الله، أين لا إله إلا الله في هذه الآية؟ قال الله سبحانه وتعالى: لا إله إلا هو، هذه واضحة، لا إله إلا هو، هذه لا إله إلا الله في الآية. أين معناها من خلال الآية؟ قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. ما معنى لا إله إلا هو؟ يعبدوا إله واحد ويتركوا جميع المعبودات. فمعنى لا إله إلا هو لا معبود إلا الله، إلا واحد وهو الله سبحانه وتعالى. هذه آية صريحة، آية صريحة في معنى لا إله إلا هو، يعني أن يعبدوا إله واحد سبحانه وتعالى. ودعوة عيسى عليه السلام واضحة جدا. قال الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. دحين قال له: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، إله عندنا معنى إله. قال: ماذا قلت لهم؟ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. إذا ما معنى الإله المعبود؟ أنت قلت للناس اعبدوني إله، يعني جعلوني معبود، معنى الإله المعبود. قال: لا، ما قلت لهم أنا ذلك، لو كنت قلت أنت تعلم ذلك، قلت لهم أن اعبدوا الله ربي وربكم. إذا ما معنى الإله؟ هو المعبود من خلال هذه الآية، وهذه آية صريحة. قال الله سبحانه وتعالى أيضا في دعوة عيسى عليه السلام: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. شوفوا، اعبدوا الله ربي وربكم، هذه دعوة لا إله إلا الله. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم فلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يفكون. قل، هذا معنى الإله، أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. فما معنى الإله؟ معنى الإله المعبود، أتعبدون من دون الله إن الله ثالث ثلاثة، هذا هو. إنه من يشرك بالله، إذن معنى الإله يا إخوان هو المعبود في دعوة عيسى عليه السلام واضح. تعالوا نأتي إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إلهكم إله واحد، هذا لا إله إلا الله في الآية. ما معناها؟ فمن كان يرجو لقاء ربه يحقق معنى إلهكم إله واحد. كيف يحقق إلهكم إله واحد؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فما معنى إلهكم إله واحد من خلال الآية؟ ما نخرج عنها، إلهكم إله واحد يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فما معنى لا إله إلا الله؟ ما معنى إلهكم إله واحد؟ ألا نشرك أن نتوجه بالعبادة لله وحده ولا نصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. واضحة جدا. خذوا هذه الآية، طبعا ونحن أطلنا في هذا الأمر لأهميته. قال الله سبحانه وتعالى عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هل هم كانوا يعتقدون أن هناك أرباب كثر خلقوا السماوات والأرض؟ لا، لكن كانوا يصرفون العبادة لمعبوداتهم الأرضية مع الله سبحانه وتعالى. فلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ماذا فهمها مشركو مكة؟ أنه يتركون جميع المعبودات ويتوجهون بالعبادة والتأله لله وحده لا شريك له، فسموه شاعر مجنون. خذوا هذه الآية: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا. هذه دعوته، دعوته لا إله إلا الله، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، هل المقصود أربابكم؟ على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. خذوا هذه الآية، أوضح واضحة تماما في دعوة رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. الكلمة السواء هي لا إله إلا الله، هذه معروفة عند جميع المفسرين. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما معنى لا إله إلا الله من خلال هذه الآية؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ما معنى لا إله إلا الله في هذه الآية؟ أين لا إله إلا الله في هذه الآية؟ الكلمة السواء. ما معنى ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا؟ فما معنى لا إله إلا الله في القرآن في دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. خذوا أيضا هذه الآية، قال الله سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. أي لا إله إلا الله في هذه الآية؟ لا إله إلا الله في هذه الآية هي العروة الوثقى، العروة الوثقى، لا إله إلا الله هي العروة الوثقى. طيب ما معنى العروة الوثقى لا إله إلا الله في الآية؟ يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. يكفر بالطاغوت لا إله، الكفر بجميع المعبودات التي طغى بها أصحابه أو هم طغوا في أنفسهم فتجاوزوا حدود المخلوق إلى حد الخالق جل جلاله ويريدون من الناس أن يصرفوا لهم العبادة، أو الناس تجاوزوا بهم حدودهم فعبدوهم من دون الله. يكفر بالطاغوت، يكفر بجميع المعبودات التي عبدت من دون الله، ويؤمن بالله، يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق وحده للعبادة. هذا معنى العروة الوثقى، وهذا معنى لا إله إلا الله. خذوا هذا الحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث متفق عليه، يرويه سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، تعالوا يا أخوان نتأمل هذا الحديث، حديث عجيب، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رسولنا يحدث أبا طالب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله. هنا الكلمة موجودة، لا إله إلا الله، كلمة أشهد لك بها عند الله، هذه الكلمة لا إله إلا الله. قال أبو جهل، انتبهوا يا أخوان، وعبد الله بن أبي أمية قال: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عندنا لا إله إلا الله في اليمين، وعندنا ملة عبد المطلب في اليسار، ما يمكن، إما أن تختار ملة عبد المطلب أو لا إله إلا الله. عاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه قل لا إله إلا الله، عاد عليه ملة عبد المطلب، فلم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض عليه ويعودان بتلك المقالة ملة عبد المطلب، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وهذا أن يقول لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. تعالوا الآن في ملة عبد المطلب، الآن لا إله إلا الله هل هي متوافقة مع ملة عبد المطلب ولا مناقضة لملة عبد المطلب؟ مناقضة تماما، مضادة تماما، تضاد، هناك تضاد بين لا إله إلا الله وبين ملة عبد المطلب. تعالوا نأخذ في ملة عبد المطلب، لا إله إلا الله معناها لا معبود يستحق العبادة إلا الله ولا لا خالق إلا الله؟ هم في ملة عبد المطلب، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. الله من خلق السماوات والأرض، من سخر الشمس والقمر، الله. قال الله ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن عندهم أن الله هو المنفرد بالخلق والملك والرزق والتدبير، هذا عندهم. إذن لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لا كان هذا متفق مع ملة عبد المطلب، لكن أن تترك جميع المعبودات وتوجه بالعبادة لله فيكون معنى لا إله لا معبود يستحق العبادة إلا الله، هذا متضاد مع ملة عبد المطلب. هذا الحديث واضح، دلالة واضحة على أن معنى لا إله إلا الله التي جاء بها رسولنا صلى الله عليه وسلم معناها لا معبود يستحق العبادة إلا الله، وأن معناها لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله متضمن ذلك، ضمن ذلك، لكنه لا يكفي حتى يتوجه الإنسان بالعبادة لله وحده لا شريك له. نأخذ فاصل ونعود نؤكد على هذه القضية أكثر. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. التاريخ مخزن العبر ومعلم الأمم، فيه أخبار السابقين الأول وأسباب التمكين وزوال الدول، من اعتبر بدروسه نجا ومن تعامى عن حوادثه هوى. وقد عني القرآن بذكر الكثير من القصص والتنويع في أحداثها لتوجيه الأنظار إلى الاعتبار بأحوال الأمم في كفرهم وإيمانهم وشقاوتهم وسعادتهم، فلا شيء يهدي الإنسان كالمثولات والوقائع. قال تعالى فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ومن هنا ينجلي للعاقل أهمية العلم بالتاريخ وعلو شأنه، فإذا نظر الإنسان إلى أحوال الأمم السالفة وأسباب قوتهم وضعفهم وعزهم وذلهم حمله ذلك على حسن الأسوة والاقتداء بأسباب السعادة والتمكين واجتناب ما كان من أسباب الشقاوة والهلاك والتدمير، وأن التحولات في أحوال الأمم من رخاء إلى شدة ومن شدة إلى رخاء إنما هو من جراء أعمال العباد. قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فمن فوائد وثمرات دراسة التاريخ الإحاطة بالتطبيق العملي للإسلام، وذلك من خلال السيرة النبوية، العلم بأن الأمة مكلفة بهدف عظيم وهو عمارة الأرض بمنهج الله تعالى، العلم بأعداء الأمة، والعلم بطبيعة الصراع بين الحق والباطل، فهم الحاضر لأن الحاضر جزء من الماضي، فمن لم يعتبر بماضيه لن ينتفع بحاضره، إدراك سنن الله تعالى في هذا الكون وأنها لا تحابي أحدا. قال تعالى فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. حياكم الله يا أحبة. رأيتم وهذا يعني الحديث في غاية الأهمية، أن معنى لا إله إلا الله التي فهمها أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية وفهمها مشركو مكة، وهي التي جاء بها رسولنا صلى الله عليه وسلم، أن معنى لا إله إلا الله لا معبود يستحق العبادة إلا الله، وليس معناها لا خالق لا مالك لا رازق ولا مدبر إلا الله، وإن كان هذا الأمر متضمن فيها. لكن الذين قالوا لا إله إلا الله معناها لا خالق لا رازق لا مدبر إلا الله واكتفوا بذلك، نقول لكان هذا الأمر، لو كان هذا الأمر كافيا لكفى مشركي مكة، ولما حدثت العداوة والخصام بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومهم. تعالوا أيضا نأخذ هذا الحديث، هذا حديث عجيب، يرويه لنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأملوا معي هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. أين لا إله إلا الله في الحديث؟ حتى يقولوا لا إله إلا الله. طيب نريد معنى هذه لا إله إلا الله في هذا الحديث. نأخذ حديث آخر يرويه صحابي آخر وهو عبد الله بن عمر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. تعالوا نأخذ الشاهد، هنا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى، هنا قال بعثت بين يدي الساعة، بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى، هذا نفس المعنى، امسحوا هذه مع هذه، أمرت أن أقاتل الناس حتى وبعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى، امسحوا هذه حتى، ما قبل حتى امسحوها، وهنا ما قبل حتى امسحوها. هنا يقول لا إله إلا الله، هنا قال يعبد الله وحده لا شريك له، فما معنى لا إله إلا الله؟ في الحديث الثاني مفسر، لا هنا في الحديث الأول قال لا إله إلا الله، في الحديث الثاني أتى بمعنى لا إله إلا الله، يعبد الله وحده لا شريك له، فمعنى لا إله إلا الله التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل الناس من أجل أن يقولوها، وشرع له صلى الله عليه وسلم الجهاد حتى يتحقق تتحقق لا إله إلا الله في الأرض، معناها يعبد الله وحده لا شريك له، وليس حتى يقر بأن الله هو الخالق المالك الرازق المدبر وحده لا شريك له. فهذا أمر في غاية الأهمية. إذا تبين لنا أيها الأحبة في الله من خلال اللغة ومن خلال القرآن والسنة، وهذا الأهم عندنا، القرآن والسنة دلالتهما واضحة على أن معنى لا إله إلا الله هو لا معبود يستحق العبادة إلا الله جل جلاله. إذن كيف نحكم الآن بين الطائفتين؟ نحكم بين الطائفتين أن معنى لا إله إلا الله هو لا معبود يستحق العبادة إلا الله. فمن أتى إلى ميت في قبره وهو لا يعتقد فيه أنه خالق مالك رازق مدبر، إنما جاء إليه فدعاه استعاذ به استغاث به ذبح له نذر له أو صرف شيء من هذه الأمور إليه، هذا بشكل عام المطلق، نتحدث عن المطلق، هذا صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، هذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام، هذا شرك مناقض للا إله إلا الله، هذا شرك مناقض للا إله إلا الله. هذا الإنسان عنده الدائرة الصغرى توحيد الربوبية لكنه اكتفى بها ولم يأتي يخرج منها لدائرة توحيد الصفات، لم يخرج منها إلى دائرة توحيد الألوهية ليحقق الإسلام، فلا تكفيه، لا يكفيه توحيد الربوبية في السعادة والنجاة في الدنيا وفي الآخرة. وهذا الإنسان للأسف الشديد إن كان قد فهم معنى لا إله إلا الله وأنه يتوجه بالعبادة لله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله فيتوجه بالعبادة التي شرعها الله وأرسل الله بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فيتوجه بالعبادة له وحده لا شريك له، إن كان قد فهم هذا المعنى ودخل في الإسلام بيقين فإن هذا الإنسان قد وقع في الشرك الأكبر ووقع في ناقض من نواقض لا إله إلا الله، في ناقض من نواقض الإسلام، في ناقض من نواقض الإيمان. يجب عليه أن يعرف هذا، ويجب على الناس أن يبلغوا جميع المسلمين بأن هذا التوجه بالدعاء بالذبح بالنذر بالاستعاذة بالاستغاثة لهؤلاء المقبورين هذا ناقض من نواقض لا إله إلا الله، بل هو أعظم ما ينقض لا إله إلا الله، أعظم ما ينقض الإسلام، أعظم ما ينقض الإيمان، هو صف نوع من أنواع العبادة لغير الله، وهذا واضح جدا. تستغرب أن هناك من يلبس على طائفة كبيرة من المسلمين ويبين لهم أن هذا توسل وتشفع، أو هذا على أقصى الأحوال أن يكون بدعة. لا، هذا ليس ببدعة، هذا ليس ببدعة، يعني بمعنى بدعة مفسقة، هذا خروج عن ملة الإسلام. فلا يأتي شخص ويحاول أن يلبس على الناس في معنى العبادة، في معنى الشرك، في معنى التوحيد، هذه قضايا بالنسبة لنا واضحة. والآن القرآن راجعنا كما تذكرنا سويا وضوح دعوة الأنبياء أنهم يدعون إلى أنه لا معبود استحق العبادة لله وأن هذا معنى لا إله إلا الله. العبادة ما معناها؟ كل قول أو فعل ظاهر أو باطن ثبت في الكتاب والسنة أن الله أمر به أو حث على فعله أو مدح فاعله، أمر به قال وأقيم الصلاة، أو حث على فعله قال وأنفقوا مثلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت السبع سنابل، أو مدح فاعله يوفون بالنذر. كل قول أو فعل ثبت في الكتاب والسنة الأمر به أو الحث على فعله أو مدح فاعله، التوجه به لله وحده لا شريك له، هذا هو التوحيد. التوجه به إلى الموتى، التوجه به إلى غير الله فيصرف إليهم، يصرف إليهم الدعاء الذبح النذر، تصرف إليهم هذه العبادات، هذا هو الشرك والتنديد. يجب أن يعرف هذا، حتى لو كان هذا الشخص عنده توحيد الربوبية، وهذا ما يتعلق بدرسنا، حتى لو كان هذا الشخص توحيد الربوبية يعني كما يزعم هو أنه قائم في نفسه، نقول أنت لم تأتي بلا إله إلا الله كما وردت في الكتاب والسنة وكما طلبها الله سبحانه وتعالى منا. هناك قضية أخرى يا أخوان، أن بعض الناس الذين يقول نحن عندنا توحيد الربوبية وهو لا إله إلا الله عندهم، وسيصل بهم الأمر بعد فترة وهم يتوجهون إلى هؤلاء المقبورين بالذبح والنذر والدعاء والاستعاذة والاستغاثة، سيصل بهم الأمر كما وصل بغيرهم، أن يعتقدوا أن أولئك لهم شرك في الملك، شرك في التدبير، ويقولون هذا الله أعطاهم ذلك، الله جعلهم يملكون، الله جعلهم يدبرون، الله جعلهم يشرعون، كما حدث ذلك عند غلاة الصوفية، كما حدث ذلك عند غلاة الرافضة، حدث هذا الأمر. فأيضا يعني اعتقدوا فيهم الربوبية، بل يعني يا إخوان سيصل الأمر عند هؤلاء القوم وهم يتوجهون في بداية الأمر بمثل هذه الأمور إلى هؤلاء، أن يصلوا بهم أن يجعلوهم شركاء لله سبحانه وتعالى في صفاته كذلك من علم الغيب، بل قال بعضهم يعني أنه شريك في أعظم صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وهي صفة الخلق، وأن رسولنا صلى الله عليه وسلم قادر على أن يخلق النطفة بشرا في بطن أمه عياذا بالله. ما هذا الضلال يا إخوان؟ فالموضوع يعني متدرج. بعض الناس يقول نحن نذهب إلى القبور ونعبد الله سبحانه وتعالى عندها مخلصين، نقول هذا شرك أصغر، هذه هي البدعة، هذا محرم. السبب أنه سيجركم في مستقبل الأمور إن لم تصلوا إلى ذلك كما وصل بغيركم أن تتوجهوا بالدعاء والذبح والصلاة لهؤلاء المقبورين، وهذه مصيبة. فننتبه إلى مثل هذه الأشياء. وبعض الناس يصور صورة خيالية وهي غير موجودة البتة، ويحاول أن يثير الخلاف فيها، وهي أن يأتي إنسان إلى قبر ميت ويقول له يا سيدي فلان أدعو الله لي. ما يمكن، هذه حالة خيالية، هذه حالة خيالية. إن وجدت مثل هذه الحالة نقول هذا الأمر بدعة من شرك الأسباب، وهذا الأمر غير جائز، لكنها صورة خيالية، لا يحاول أحد أن يبين هذا هو الواقع، هذه صورة خيالية متخيلة. لا يمكن أن يأتي شخص يأتي بمسافة يسافر إلى هذا القبر ثم يأتي له فقط هكذا من غير ذبح ولا نذر ولا استعاذة ولا استغاثة ولا ذل ولا خضوع ولا حب ولا خوف ولا رجاء، لا يمكن أن يكون هذا. يأتي له يقول له يا سيدي فلان ادعو الله لي، كما تقول الإنسان حي ادعو الله لي، لا يمكن ذلك. لا بد أن يظهر لهذا المقبور يعني حاجته، ويظهر له فقره، ويبكي ويخضع ويذل ويكون معظما له، فيصرف له شيء من العبادة. فلننتبه إلى هذه القضايا. نكتفي في هذه الحلقة بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للقاء آخر نستكمل فيه ما بقي. صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.